النشرة الإخبارية. كلما قلبت طرفي بين أقدام وخوفي، يستفز الظلم نفسي لمسيري نحو حتفي سائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء 6 جمادى الأولى لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 35 مرتدا من البيكيكي ضمن غزوة الثأر للعفيفات في ولاية البركة. هلاك العديد من عناصر الجيش والشرطة المرتدين بسلسلة عبوات ناسفة في محيط العريش في ولاية سيناء. البداية من ولاية البركة، وبعد التوكل على الله تعالى وضمن غزوة الثأر للعفيفات، شن جنود الخلافة هجوما واسعا على مواقع البيكيكي المرتدين في بلدة غرانيج وقرية البحراء، حيث باغتوهم بمختلف أنواع الأسلحة، فمكنهم الله من قتل وإصابة 10 مرتدين والسيطرة على نقاطهم في قرية البحراء، كما قتل 5 آخرون في بلدة غرانيج. وفي وقت سابق استهدفت مفارز الإسناد تجمعات للمرتدين في قرية البحراء ب3 صواريخ موجهة، ما أسفر عن هلاك وإصابة ما يزيد عن 20 مرتدا ولله الحمد. وفي ولاية سيناء وبتوفيق الله وحده، صد جنود الخلافة حملة عسكرية للجيش المصري المرتد في محيط مدينة العريش، حيث فجرت 3 عبوات ناسفة على 3 آليات، ما أسفر عن تدمير 2 منها وإعطاب 3 شرق العريش، كما دمرت آلية مصفحة للشرطة المرتدة بتفجير عبوة ناسفة جنوب العريش، فهلك وأصيب من كان فيها. واستهدفت عبوة أخرى دورية راجلة عند بوابة الهجن غرب العريش، وأدى التفجير لهلاك وإصابة العديد من المرتدين ولله الحمد. أما في ولاية ديالى فقد تم استهداف عربة كوجار للجيش الرافضي بعبوة ناسفة في منطقة الندى شرق ديالى، ما أسفر عن تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، كما تم استهداف المرتدين الذين قدموا لمكان العملية بعبوة موجهة، ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد منهم. وفي المنطقة ذاتها تم استهداف كاسحة ألغام للجيش الرافضي بعبوة ناسفة وتدمير آلية لأحد الجواسيس بتفجير عبوة لاصقة ولله الحمد. وفي ولاية حماه تم اغتنام سيارة للجيش النصيري على جبهة أبو مريج بريف الولاية الشرقي، كما تم استهداف مدفع من نوع فوزديكا للجيش النصيري بصاروخ موجه على جبهة المصيرفة في الريف الشرقي، ما أدى لتدميره ولله الحمد. أما في ولاية كركوك فقد تم نحر أحد عناصر الحشد الرافضي غرب الحويجة، كما تم استهداف عربة همر للجيش الرافضي بعبوة ناسفة جنوب داقوق ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية صلاح الدين، حيث تم حرق 1 ثكنات الحشد الرافضي في منطقة جلام البوعجيل، واستهداف آلية رباعية الدفع لميليشيا سوات الرافضية قدمت إلى الثكنة بعبوة ناسفة، ما أسفر عن تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك وإصابة 35 مرتدا من البيكيكي ضمن غزوة الثأر للعفيفات في ولاية البركة. هلاك العديد من عناصر الجيش والشرطة المرتدين بسلسلة عبوات ناسفة في محيط العريش في ولاية سيناء. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستفز الظلم نفسي لمسيري نحو حتفي سائر للموت مهما قال عمري رغم أنفي، فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي.